لين أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للباب، رؤيتك للباب، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني، وكلامك سراج، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني، وكلامك سراج. لذذني بحبك الغني، بحبك الغني، وقودني لنورك الثاني، لنورك الثاني. فحبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل أملي في الحياة. فحبك أعظم طوق للنجاة، نبع رجايا في الصلاة، كل أملي في الحياة. يا ربي افتح لي عيني، افتح لي عيني. يا ربي انر لي قلبي، انر لي قلبي، لكي ارى ذراعك تحيط بي، وصدرك يضمني، وشخصك يعتني بي، لكي أرى ذراعك تحيط بي، وصدرك يضمني، وشخصك يعتني بي.